بوابة طالب العلم الشرعي؟ قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي. حياكم الله. سم الله وتقارئ. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه العقيدة الصحيحة وما يضادها: خامسا، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. خامسا، الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس. فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالله. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. اليوم الآخر يبدأ بسكرات الموت عند المسلم، لأنه يرى من أمور الآخرة ما لا يراها في الدنيا، فيرى يعني الملائكة الذين يقبضون روحه، ثم بعد ذلك يوضع في قبره، وهذا من اليوم الآخر، لأنه ما بعد هي حياة برزخية، هي تحسب وتعتبر من اليوم الآخر أقرب إلى الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك فتنة منكر ونكير، وفتنة منكر ونكير من أشد ما يلقى الإنسان، بقول عليه الصلاة والسلام لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر من الدجال لم يجد أعظم، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر من فتنة القبر لم يجد أعظم من فتنة الدجال، فقد أوحي إلي، لقد أوحي إلي أنكم تفتتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ثم بعد ذلك البعث، يبعث الناس من قبورهم، وأول من يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد هل هو يعني بعث قبله أم جوزي بالصعقة الأولى، أي لم يشمله الصعقة. ثم بعد ذلك ما يكون يوم القيامة. هنا مسألة بالنسبة لقضية الحياة البرزخية يحتاج لها طالب العلم في الرد على بعض مخرفي الصوفية وغيرها. أحيانا قد يحتج بعض الصوفية ببعض الأحاديث في أمور القبر، مثل يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ما دليل ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كلما صلى علي أبلغني ملك من الملائكة بسلامكم علي. والذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وهذا يقتضي أن يكون 24 ساعة حيا. القاعدة التي نرد عليها: أمور الآخرة لا يقاس عليها أمور الدنيا، أمور البرزخ لا يقاس. الأنبياء أحياء في قبورهم، لكن حياتهم برزخية لا نعلم صفتها ولا كيفيتها ولا طريقتها. الآن نحن نؤمن بعذاب القبر، ونؤمن أن الرجل يأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من المنافقين أو الكفار يضرب بمرزبة، لو ضربت بها جبال الدنيا لدكدكتها. طيب القبر كله نص متر أو متر، كيف يدخل الملكان؟ فالجواب بارك الله فيك أن أمور الآخرة والبرزخ لا تقاس على ذلك. هنا بالنسبة لقضية أخذ الكتاب، الناس ينقسمون إلى قسمين، إما أخذ بكتابه بيمينه وإما أخذ كتابه بشماله، ليس هناك قسمة ثالثة. والذي يأخذه من وراء ظهره هو أصحاب الشمال، كما قرر ذلك كثير من أهل العلم، أن الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره هم أصحاب الشمال، وهذا لا تنافي، يأخذه بشماله لكن من وراء ظهره، وهذا من باب الاستهزاء به. وذكر ابن حزم رحمه الله أن أهل التقى يأخذون كتابهم بإيمانهم، والكفار والمنافقين يأخذون بشمالهم، وأن العصاة من أمة محمد يأخذونه بشمالهم من وراء ظهرهم، وهذا القول حقيقة لا دليل عليه، وإن انتصر له البعض. والصحيح إما أخذ الكتاب بيمينه أو شماله، وأما وراء ظهره فهذا لا ينافي، لأن الآلة التي تؤخذ بها هي اليد، اليد إما يمين وإما شمال. نعم أكمل بارك الله فيك. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بالحوض، حسبك، حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيه أحاديث كثيرة، وفي الحوض حديث الحوض فوائد عظيمة جمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عدد آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منها شربة واحدة ما ظمأ بعدها أبدا. والحوض رجح أكثر أهل العلم يكون بعد خروج الناس من قبورهم ووقفتهم اليوم الطويل الذي مقداره 50,000 سنة. لماذا؟ قالوا قبل الميزان، وقبل قالوا لأن الناس يكون عطاشا وبحاجة إلى الماء. وقوله عليه الصلاة والسلام أن من شرب منه شربة واحدة ما ظمأ بعدها أبدا، فهذا بشرى لكل مسلم يشرب من الحوض، فمن يشرب من الحوض فقد ضمن الله له الجنة. وجه الدلالة قال لم يظمأ بعدها أبدا، وهذا دليل أنه أهل الجنة، لأن أهل الجنة أخبر الله تعالى أن الإنسان لا يجوع فيها ولا يظمأ. الفائدة الثانية تتعلق بالحوض، وهي أنه يرد عنه أهل البدع، أما العصاة فلا، لا يردون عن الحوض، الذي يرد عنه فقط أهل البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي أناس أعرفهم ويعرفونه رهويت لأناولهم فيحال بيني وبينهم، فقل أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هنا هذه اللفظة أحدث الإحداث في الأصول، قد يعذبون بعد ذلك أو لا يعذبون، هذا أمر آخر على حسب بدعته، إذا كانت كفرية وقيمت عليه الحجة وأصر على بدعته الكفرية فهذا كفر، وإذا كان جاهل فهذا جاهل، وإذا كان بدعته غير كفرية فيعذب على قدر بدعته. لكن الحرمان من الحوض يحرم أهل البدع والأهواء، لأن الأحداث إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فالإحداث هو يكون في الأصول في البدع ولا يكون في المعاصي. وهنا ننبه عن مسألة، وهي أن البعض نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أمته يعني بيده الشريفة، وهذا خطأ. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أمته، يقول لا دليل، بل هذا دليل في البخاري ومسلم. فأهويت ليناولهم الآنية، ما الذي يريد أن يناولهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت الآنية ما فائدة في يناولهم إناء فارغا ليس فيه شيء؟ بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يناول يسقي الناس. أما الاستدلال العقلي أنه أمة محمد يعدون بالملايين فكيف يسقيهم، فهذا الذي يقول هذا يدل على يعني على غير علم بقواعد الآخرة. فأمور الآخرة لا تقاس يوم القيامة أبدا، لا تقاس. الله تعالى على كل شيء قدير، فالله يوم القيامة يكلم كل واحد ليس بينه وبينه ترجمة، كيف الله أعلم. وعندنا دليلا مشاهدا في الدنيا أن قدرة الله تعالى في هذا الباب غير محجورة. نحن ثبت عندنا أن الرجل إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين أن يقول ربي الرب الحمدني عبدي. طيب هناك آخر يقول في نفس الوقت الرحمن الرحيم، والله تعالى يخاطب يقول أثني علي عبدي. وهناك آخر يقرأ في نفس الوقت يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كيف ذلك يخاطبهم الله؟ تقول إن الله تعالى على كل شيء قدير. نعم. والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم. والإيمان بالجنة والنار كل طوائف المسلمين أو أصحاب البدع المكفر غير المكفر يؤمنون بالجنة والنار، لكن المعتزلة والجهمية ينكرون خلقها ويقولون أن خلقها عبثنا الآن، إنما تخلق يوم القيامة. ويقال لهم بل كلامكم هذا هو العبث، ودلت عشرات الأدلة على أنها موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها، والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران وهكذا. نعم. ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم وغيره. رؤية المؤمنين لربهم، وهذه خالف فيها المعتزلة والجهمية والأشاعرة، خالفوا أهل السنة وافقوا الرؤية من حيث الجملة وخالفوا في التفصيل. الجهمية والمعتزلة أنكروا وجود الله رؤية الله عز وجل، وقالوا أن الذي يرى هو المحدود، والله تعالى غير محدود بجهة. حتى قال أئمتنا بعض أئمتنا كلمة شديدة في من يمكن رؤية الله عز وجل، قال نسأل الله أن يحقق لهم يعني قولهم فلا يرون الله عز وجل. وهذه الحقيقة كلمة شديدة بحق أهل البدع. والأشاعرة وافقوا أهل السنة من حيث الجملة برؤية الله عز وجل، لكن لأن الأشاعرة لا يثبتون علو الله عز وجل فتخبطوا هنا. كيف نرى الله عز وجل؟ من فوقنا، من تحتنا، من كل مكان. فقالوا إن الله يرى من غير جهة. هيا حلها يا طالب العلم، كيف يرى الله من غير الجهة؟ ما لها حل عند الأشاعرة. وهذا نتيجة كل من يبتعد عن الكتاب والسنة. ولذلك كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجمال الجامي رحمه الله يردد كلمة يقول مشكلات التوحيد عند الأشاعرة ثلاثة، موجود بلا مكان، ورؤية من غير جهة. إيش بقصد موجود من غير مكان؟ أن الله موجود لكن ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمين العرش. مشكلة هذه، كيف موجود وما هو موجود بلا مكان؟ ورؤية من غير جهة، لأنهم لو أثبتوا الجهة وقعوا في التناقض. ولفظة الجهة أصلا لفظ مصطلح حادث لا يستخدم في حق الله عز وجل. وهناك قاعدة

أن هناك من يخالف. ولذلك يريدون قضية التربي على الصحابة الذي يهمنا بحكم الكتاب مختصر هنا. الذي يهمنا أنه ما موقف المسلم من بعض الآثار والأحاديث التي يشتم منها طعن في الصحابة. الصحابة بشر وقد يحدث منهم بعض التجاوزات. ما موقف المسلم السني من تلك التجاوزات التي تورد في كتب الأحاديث والتاريخ وغيرها؟ انتبه جيدا، هذه قاعدة عظيمة في التعامل، لأنه قد تبتلى ويأتيك رافضي ويبقى عليك شبهة، وقد يأتيك عقلاني ويبقى عليك شبهة، فلا بد أن تكون لحظات الله فيك. نعم، ما جواب أهل السنة والجماعة حول ما ينقل من آثار أو حوادث معينة يشتم منها الطعن في الصحابة أو زلات؟ طيب، نجيب على هذه بكلام قاعدة عامة، ثم بعد ذلك قواعد خاصة. أما القاعدة العامة فأهل السنة والجماعة ليس عندهم أحد من الصحابة معصوم، فهم بشر، ليس عندهم أحد معصوم. هذه القاعدة عامة. طيب، القواعد الخاصة، نقول كل ما يروى في مثالب الصحابة أو بعض الآثار التي يشتم منها الطعن فيهم لا تخرج عن أربعة أمور، احفظها جيدا يا طالب العلم، لا تخرج عن أربعة أمور. الأمر الأول أن الكثير منها مكذوب ولا سند له ولا خطأ، هذا النوع الأول. النوع الثاني قد يكون أصله صحيحا، أصل القصة صحيحة، لكن زيد فيها وانقص. نعيد، النوع الأول يكون مكذوب من أصله لا أصل له. النوع الثاني نقول نعم أصله صحيح لكن زيد فيها وانقص. مثالها قصة التحكيم بين علي ومعاوية ثابتة، صحيح ما حد ينكرها، لكن قصة أن عمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري نخلع، أنا أخلق صاحبي وأنت تخلع صاحبك ثم نحاكم الأمة، فهذه لم يثبت فيها في هذه القصة، ورواتها مجاهيل وبعضهم من الروافض، لم تثبت هذه القصة. الذي ثبت أصل التحكيم. النوع الثالث نقول أصل القصة صحيح ولم يزاد فيها ولم ينقص، لكن لهم تأويل، مثل أي مسلم يفعل شيئا متأولا يظن أنه جائز أو اجتهد في الأمر، عرفت؟ فلهم تأويل في ذلك. والصحابة إذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا أخطأوا فلهم أجر واحد. النوع الرابع وهو أجمل الأنواع، وهو أن أصل القصة، قلنا أصل القصة غير صحيح، النوع الأول. النوع الثاني صحيح لكن مزاد فيه. النوع الثالث صحيح ولم يزاد فيه ولم ينقص، لكن لهم تأويل. النوع الرابع صحيح ولم ينقص ولم يزاد وليس لهم تعويل، فنقول أن الصحابة بشر ولا ندعي لهم العصمة، ليسوا معصومون عن المعاصي عن الوقوع في الذنوب، لكن انتبهوا يستدرك هنا، لكن هذه السيئات والأفعال قليلة جدا تنغمر في بحور حسناته، ويشفع لهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الوحيين الشريفين من فمه الشريف، ونعطيكم دليل على ذلك في صحيح مسلم. جاء عبد الله بن حمار صحابي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شارب للخمر، وهذا الرجل كما ذكروا أهل السير كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء له مرة بهدية عسل، فقال يا رسول الله هذه هدية. فغاب عنه فترة من الوقت ثم رجع قال يا رسول الله أين قيمة هذه العسل؟ قال ألم تقل أنها هدية؟ قال يا رسول الله تريد أن تأكل مالي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه مبتلى بشرب الخمر، العرب كان شرب الخمر عندها أعز من أولادها، ولذلك من شدة تعلق العرب بالخمر أن الله حرم نزله على درجات، لم ينزله دفعة واحدة. فجاء به شارب الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلدوه، فقال الصحابة قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا بالخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع للدرجة الرابعة التي ذكرنا لك إياها، قال لا تسبوه فوالله إنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله. قال الشيخ ابن عثيمين سبحان الله، الخمر في بطنه ومحبة الله ورسوله في قلبه. إذن النوع الرابع ذكرناه أنه يلغم في بحور حسناته. نعم أكمل. أما قوله الفرقة الناجية فهذه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولا نشهد لأهل القبلة كلهم في النار، نبرأ إلى الله من ذلك، وإنما هم متوعدون بالنار. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه. وقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما يخالفها. وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة، فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى، ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا، فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب، فالله المستعان. ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين، وهي قوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبيّن. حسبك قد بيّنت في درس الأصول الستة شبهة الأصنام، لكنني أعيدها شبهة القبور والمشاهد، لكن عذرا أن البعض لم يكن يحضر درس الأصول الستة، وهي حقيقة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. وينبغي لكل طالب علمي، كل طالب علمي سنيا سلفي، أن يعلم حقيقة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. لماذا؟ لأن دعوة الشيخ هي دين الإسلام، ولأنك أنت متهم بأنك وهابي يا سلفي، فلا بد أن تعرف ما هي حقيقة الشيخ حتى تدافع عنها. ولا يمكن أن تعرف حقيقة دعوة الشيخ إلا أن تعرف شرك العرب. ما أصل شرك العرب؟ طيب، العرب كانت عندها عبادات تؤمن بوجود الله عز وجل وأن الله تعالى خالقا ورازقا، وبعض العرب كان ينكر المعاد وبعضهم كان يثبت المعاد. وكانوا العرب عندهم عبادات، الحج والعمرة واضح ثابت ما يحتاج أدلة عليه. الصيام كانوا يصومون، تقول عائشة صيام يوم عاشوراء يوم كانت تصوم الجاهلية. الصلاة ثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر يقول صليت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. الصدقة وأعمال البر كانت موجودة، دليل ذلك حديث حكيم بن حزام صحيح البخاري قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا أمور أتحنث بها بالجاهلية أتعبد الله. قال الراوي يذكر أمور من الصدقة والعتق، قال أسلمت على ما أسلمت من خير. طيب، طالما أن العرب تؤمن بوجود الله وكانت تصلي وتصوم وتحج، لماذا حاربها النبي صلى الله عليه وسلم كفرها الله عز وجل؟ لأنها جاءت إلى أصنام وقالت هذه الأصنام تشفع لنا عند الله، وهذه الأصنام تقربنا إلى الله زلفا. ما قالوا عنها تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، إنما قالوا تقربنا الله وتشفع لنا عند الله. والعرب عقلاء ليسوا بمجانين، أصنام من حجارة كيف تشفع لهم عند الله؟ والعربي كان قديما ينقل الصنم على كتفه، ينقله من مكان إلى مكان، كيف هذا الصنم من حجارة يشفع لهم؟ لابد أن هناك سر في الموضوع جعل العرب تعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأصنام سوف تشفع لها عند الله. هذا السر حله ابن عباس في صحيح البخاري في موضعين، قال ابن عباس أن لا أن ود وسواع قال هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن نوح، فقال الشيطان اعملوا تماثيل على صور الصالحين حتى تذكرونه فتعبدون الله. فوضعت الصور والأصنام حتى يذكر، لا رأى الصالح تذكر الله فعبده كما كان يعبد الصالح. قال ابن عباس فلما اندرس العلم ومات العلماء قال الشيطان أباءكم ما صنعوا تماثيل الصالحين إلا من أجل أن يشفع لهم عند الله ويقربونهم إلى الله. والدليل الآخر قال ابن عباس اللات رجل صالح كان يرد السويط للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. ومن الأدلة على أن تعلق الناس كان بالأموات والصالحين أنه في أول الأمر منعت زيارة القبور في أول الإسلام، كان من المفترض أن يسمح بزيارة القبور حتى يرى الناس القبر وتذكرون الآخرة، منعت. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا؟ لأن الناس كانوا حديثي عهد بإسلام بشرك وتعلق بقبور وصالحين وأولياء، فمنعت زيارة القبور حتى استقر التوحيد في قلوب الناس وعلموا أن الله تعالى هو النافع هو الضار، وسأذن بزيارة القبور. جاء الشيخ محمد عبد الوهاب وجد أن مشرك العرب جاءوا إلى أصنام وقبور الصالحين وطافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا ودعوا بالدعوة يقربونهم إلى الله عز وجل. ورأى أهل عصره وما قبلهم وما مشاهد الصالحين وقبور الصالحين وطافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا ودعوا. هؤلاء طافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا بأصنام تمثل الصالحين، وهؤلاء طافوا ونذروا وذبحوا بقبور تمثل الصالحين. ما الفرق بينها؟ لماذا نقول عن الأول فرق شرك حق بجال وأبي لهب، ونقول عن الثاني لا يا جماعة ليس بشرك حرام يا شيخ، لا تشددوا على الناس. هذه حقيقة دعوة الشيخ حمد عبد الوهاب، من ضبطها ضبط خيرا كثيرا. نعم، كم باقي يا أخي؟ كم باقي؟ كم صفحة باقي؟ صفحتين شيخنا. خلاص إذا نتمها غدا عشان لا نطيل على الناس إن شاء الله بإذن الله تعالى، نختم بإذن الله تعالى مجلسنا غدا إن شاء الله. طيب شيخنا، اللي تريدون حفظكم الله. الله يجزاكم الخير إن شاء الله. ها كيف تقول؟ الذي تريد شيخنا، الذي نأتم أفضل لنا، أفضل. جزاكم الله خير. وإياكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام. مع السلامة. جعل الله عز وجل ما قدمتم ميزان حسناتكم شيخنا. سلمون على إخواننا أهل السنة، جزاكم الله خير.